فلا يمتن الا بالشيء الاصيل. سيب العذاب دي بلاش، انما المنه ان انا ايه نجيتكم من ان يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. طب قال ليه يذبح ولا يقتل؟ قال فآه يذبح. أم قال لك لأنه من الجائز أن تكون المسألة إزهاق الحياة له وسيلتين، يا ذبح يا خنق، حاجة تانية. يبقى جاب ديا وجاب دي، ولازم يكون حصل كده وحصل إيه وحصل كده. يبقى إذن إذا عطف إنما كان على لسان مين؟ موسى. ومدام لسان موسى يبقى بده يكتر المسألة. قال يسومونكم سوء العذاب وإيه كمان؟ ويذبحون. إنما ربنا بيمتن، ما يمتنش بالصغيرة. قال لك هنمتن بالفعل إيه الكبير. يبقى تذبيح الأبناء واستحياء النساء هو نفسه سوم العذاب. سوم الإيه؟ يصومونكم. ما هو السوم؟ يصوم يعني إيه؟ السوم أن تطلب الماشية المرعى ولا نردهاش إحنا ليه، نسيبها كده في الخلع عماله تلقط رزقها هي. ولذلك يقول لك السائمه. سائمه يعني ايه؟ هي اللي بتقول تروح لايه؟ لرزقها. انما اللي احنا ربطناها وبنجيب لها احنا تبقى مش ايه؟ مش سائمه. يبقى يسومونكم يطلبون لكم سوء العذاب. وما دام بيطلبوا يبقى يتفننوا في سوء العذاب. يبقى كم ايه دلوقتي؟ يستضعف طائفه يذبحوا أبناءهم ويستحيي نساءهم. وبعدين قالوا إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون إيه؟ وموسى يقول أنجاكم. إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. طب ما دام بقى له رسول عشان يلو سلوكه بقى ويحسن الأمور، مش يجي للمستضعف وياخد بايده؟ هو يجي للمستضعف. لو ان اللي كان عامل قوي على المستضعف ما تأباش وانقاد كانوا يبقوا كلهم ويا بعض، يعيشوا رعيه ويا بعض. والى لقاء